بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 16 من حلقات مقرر أصول الفقه الذي يتبع المستوى الرابع في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وفقها الله وسدد خطاها. كنا في المحاضرات الماضية قد أنهينا جانبا كبيرا بحمد الله وتوفيقه من مسائل أو من بقية حقيقة مسائل إجماع، لأنه قد أخذتم الجزء الأول من مسائل إجماع في المستوى السابق، إنما أخذنا جزءا كبيرا بحمد الله وتوفيقه من مسائل الإجماع، وسوف يبقى لنا يعني مسألتان من مسائل الإجماع. نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى إحدى هاتين المسألتين، ذكرها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين، ذكر ذلك في المجلد الثاني صفحة 500، فقال: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومضمون. فهنا يعبر أهل العلم عن ذلك، يعني عنوان الدرس اليوم أقسام الإجماع من حيث القوة، أو يقال أحيانا أقسام الإجماع من حيث القطعية والظنية. في الحقيقة الكل حجة الإجماع، إنما فقط الفرق في قوة ذلك الإجماع. كما يقول مثلا ينقسم السنة إلى متواتر وأحاد، والكل حجة. فهكذا هنا الإجماع ينقسم إلى قطعي وظني، والكل أيضا حجة بحمد الله وتوفيقه. إذا قال الشيخ: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومضمون. إذا ينقسم الإجماع من حيث القطعية والظنية إلى قسمين: إجماع مقطوع وإجماع مضمون. قال: فالمقطوع ما وجد فيه الشيخ بدأ الآن في شروط الإجماع القطعي. إذا واحد عندنا: أولا الإجماع القطعي، وهذا الإجماع القطعي هو الذي يتوفر فيه أمران. متى ما توفر أمران في الإجماع صدق عليه أنه إجماع قطعي. أما الأمر الأول فتوفر جميع شرائطه المتفق عليها، يعني بمعنى أن يصدر عن أهل الاجتهاد من بلغ رتبة الاجتهاد، وأن يتفقوا عليه صراحة أو فعلا، وأن يتفقوا بأجمعهم، وأن يحصل فيه أيضا الشروط التي اختلف فيها من انقراض العصر، وأن يكون المجموعون من الصحابة، وأن لا يكون الإجماع مسبوقا بخلاف. المهم أن إذا توفرت الشروط المتفق عليها والمختلف فيها فهذا إجماع قطعي. ولذلك لا يصدق على الإجماع السكوتي اللي أخذناه سابقا أنه إجماع قطعي، لأنه محل خلاف، إنما يسمى إجماع ظني. وإن كان لاحظوا كما قلنا الجميع حجة، الإجماع القطعي والظني حجة، إنما فقط الكلام في درجة الإجماع من حيث القوة، كله قوي لكن ذاك أقوى من هذا فقط. إذن الشرط الأول يقول الشيخ: ما إذن فالمقطوع ما، هذه شروطه، يعني كان يقول فالمقطوع ما توفر فيه شرطان. الشرط الأول قال: ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها، أي مع وجود الشروط. ثم قال: ونقله أهل التواتر. هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن يصدر بجميع شروطه، بجميع شروط الإجماع المتفق عليها والمختلف فيها، والشرط الثاني أن ينقل ذلك الإجماع بطريق التواتر، فيكون حينئذ ذلك الإجماع إجماعا قطعيا. الشرط الثاني أو القسم الثاني قال: والمضمون، أي الإجماع المضمون. قال: وهو ما اختل فيه أحد القيدين، ما اختل فيه يعني أحد القيدين السابقين بأن يوجد مثلا الاتفاق مع الاختلاف فيه، كان يوجد مثلا اتفاق في بعض العصر مثل إجماع على التابعين أو من بعدهم، أو إجماع التابعين على أحد قول الصحابة، إن قلنا إن ذلك إجماعا فهو عند القائلين به ليس إجماعا قطعيا بل ظنيا، أو يوجد القول أو الفعل من البعض والسكوت من الباقين، أو توفر الشروط لكن ينقله الآحاد، بمعنى يتحقق في الشرط الأول من شروط الإجماع القطعي ويتخلف الشرط الثاني من شروط الإجماع القطعي. فالمهم إذا تخلفت أحد يعني تلك الشروط اختل أحد القيدين السابقين، قال الشيخ بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة عند القائلين بأنه إجماع فهو ليس إجماعا مقطوعا به، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد، فهذا محل عند خلاف بين العلم. قال الشيخ أراد الآن مسألة ثبوت الإجماع بخبر الواحد، الراجح أنه يثبت بخبر الواحد، لكن مع ذلك أراد الشيخ أن يبين أن هناك قلة خالفوا في هذه المسألة ويحسن أن نقف عندها. هناك من العلم قبل أن ندخل في المسألة من يعني قسم الإجماع بتقسيم قريب من هذا، بأن قال إن الإجماع ينقسم إلى نطقي وسكوتي، وكلاهما ينقل بالتواتر أو الآحاد، وهذا تقسيم الطوفي في شرح مختصر الروضة. وعلى هذا فيخرج عندنا كم؟ أربع مراتب. الأول الإجماع النطقي المنقول بالتواتر، والثاني الإجماع النطقي المنقول بالآحاد، والثالث الإجماع السكوتي المنقول بالتواتر، والرابع الإجماع السكوتي المنقول بالآحاد. وهذه طريقة أخرى في التقسيم، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، فهذه إنما هي اصطلاحات واردة عند أهل العلم. ثم قال بعد ذلك الشيخ أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد. هذه مسألة، وهي هل يصح أن يثبت الإجماع بخبر الآحاد، بمعنى هل يصح أن ينقل الإجماع آحاد، أو أنه لا بد لصحة الإجماع أن ينقله عدد يبلغون حد التواتر. هذه المسألة فيها خلاف. إذن المسألة هنا صغيرة جانبية ذكر الشيخ، وهي مسألة ثبوت الإجماع بخبر الواحد. طبعا الشيخ قال أو توجد شروطه لكن ينقله الآحاد، هذا الشيخ يمشي مع قول الجمهور هنا الآن، هذا الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم، بل الصواب إن شاء الله تعالى أن توجد شروط الإجماع وينقله الآحاد فهو إجماع، نعم يسمى إجماع ظني، لكن قلنا لكم في أول الدرس أن كلا الإجماعين الظني والقطعي عند أهل العلم يعدونهما من الحجج، فكلاهما حجة، إنما الفرق فقط في قوة تلك الحجة. كما نقول خبر آحاد ومتواتر ومشهور مثلا، إذا جعلنا المشهورة بينهما كما على الصلاح الحنفية، فعلى كل أقوال هذه الأحاديث حجة ويعمل بها، إنما هو في طرق في يعني طريقة وصولها إلينا. إذن قال الشيخ أو توجد شروطه لكن ينقله الأحاد، يشير الشيخ هنا إلى القول الأول في المسألة وهو قول الجمهور. إذا القول الأول في المسألة هو قول الجمهور، يصح ثبوت الإجماع بخبر الواحد، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية، وقال بالذات قال به أكثر المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية. القول الثاني أنه لا يصح يعني ثبوت الإجماع بخبر الواحد، ويثبت الإجماع بخبر الواحد فلا يكون إجماعا، وهذا القول قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية. قال الشيخ إذن وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد. هؤلاء لهم شبهة، شبهتهم أو دليلهم قالوا لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع؟ إذن شبهتهم أن الإجماع دليل قاطع بل يقولون إن الإجماع يجعله بعض أهل العلم في أول رتب الأدلة، فهو في مقدم الأدلة القطعية، من حيث إنه قد يخصص به الكتاب وقد يفهم به الكتاب أو السنة، بينما خبر الآحاد لا يقطع به، بل قد يقبله طائفة ويرده آخرون. فكيف نثبت في خبر الآحاد الذي هذا شأنه، كيف نثبت به أمرا مقطوعا به يقضى به على الكتاب والسنة ويقدم على غيره من الأدلة؟ هذه شبهتهم. قال الشيخ: وليس ذلك بصحيح. بدأ الشيخ يرد عليهم، فقال: فإن الظن هذا وجه من الرد عليهم، الوجه الأول. قال الشيخ: إن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد، فإنه موجب للعمل، فكذلك الإجماع المنقول أحادا. فيقول الشيخ: من قال لكم إن الظن لا يعمل به في الشرع؟ بل الظن معمول به في الشرع، ولا يلزم أن يقطع الإنسان بكل القضايا التي تعرض له، بل يكفي في ذلك غلبة الظن. أنت الآن تصلي في مكان، متى ما غلب على ظنك أنه طاهر جاز لك أن تصلي فيه، ولا يلزمك أن تقطع بطهارته. فجاء شخص وقال: طيب لعل صبيا قد مر فبال عليه، أو حمارا قد مر فبال عليه، أو كلبا قد مر، يعني حيوان غير مأكل اللحم، أو هرة قد مرت فبالت عليه، نقول لعل لا يلتفت إليه، لأن المطلوب هنا هو غلبة الظن، وما دمنا لا نرى للنجاسة ريحا ولا لونا ولا طعما فلا نلتفت إلى هذه الاحتمالات. وهكذا يجوز لك أن تتوضأ من ماء يجري في الساق أو في مجرى الماء أو جدول ماء متى ما غلب على ظنك أنه طاهر، ولا يلزمك أن تقطع بطهارته. وهكذا تصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنك أنها تشتهد، والتي يغلب على ظنك أنها جهة الكعبة، ويسوغ لك ذلك. بل حتى لو تبين لك بعد ذلك أنك أخطأت جهة القبلة وأنت قد اجتهدت، فإنه لا يلزمك أن تعيد هذه الصلاة. إذن لا نسلم لكم، بل الظن متبع في الشرعيات ومعتبر ومعول عليه، وقد جعله الشارع مدارا لكثير من الأحكام الشرعية، فلا مانع من أن يثبت به الإجماع. ثم الوجه الثاني أيضا يقول الشيخ: وقولهم هو دليل قاطع، لما قالوا في أن إجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة إلى آخره، قال الشيخ: أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع نبين به الكتاب ونوضح به مجمل الكتاب وقد ننسخ به ونخصص به؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع، ومع ذلك قال في حق من يشافهه أو من يبلغه بالتواتر فهو كالإجماع، يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا نقل آحادا كان حجة، فكذلك الإجماع إذا نقل آحادا فهو حجة، ولا فرق بين الأمرين. إذن الجواب أن العمل بخبر الواحد الصحيح واجب بالاتفاق بيننا وبينكم، فليكن العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد أيضا واجبا، بل هو من باب أولى، وذلك لأن الظن يتطرق إلى خبر الآحاد. يقول بعض العلم إن الظن يتطرق إلى خبر الآحاد من جهتين: من جهة أولا دلالته، ومن جهة أيضا ثبوته وسنده، ومع ذلك لا يلتفت إلى تلك الاحتمالات. أما الإجماع فيتطرق إليه الظن من جهة واحدة، وهي من جهة سنده وثبوته. ولا شك أن ما تطرق إليه الظن من جهة واحدة اللي هو الإجماع المنقول بطريق الآحاد أولى مما تطرق إليه الظن من جهتين وهو خبر الآحاد. ومع ذلك انتبهوا يا أخوة الكرام، كلاهما حجة. نحن نخاطب هؤلاء ونرد عليهم شبهتهم بمثلها، وهو أنكم تعملون بخبر الآحاد مع أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة، ومع ذلك أنتم تعملون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل أحدا، ونراكم تتوقف هنا في الإجماع إذا نقل أحدا مع أن طريقهما واحد. فهذا نقل لدليل، الذي ينقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ينقل دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الأحد وتقبلونه، وهذا أيضا ينقل أمرا أجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فليكن ذلك دليلا، كما نقلنا لكم مثلا من قول مثلا عبيدة السلماني لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فنقله عبيدة، فنقل مقبول واحتج به علماء المسلمين من يعني عصور من عصور سابقة إلى عصورنا الحالية، ينقله أهل العلم ويعتمدونه ويعتضدونه، ونقل أحد من تابعي جليل أدرك كبار الصحابة علي رضي الله عنه وناقشهم وكان له المكانة، فهل نقول مثل هذا الإجماع لا يقبل؟ إذا كنتم تقبلون السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الأحد وهو نقل لدليل، فلتقبلوا الإجماع أيضا إذا نقل بطريق الأحد، لأنه أيضا نقل لدليل. قال بعد ذلك الشيخ: وقد قيل الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النسخ وسلامة الإجماع منه، فإن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض النص أو بعد انقراض زمن النص. يعني يشير الشيخ في هذا الكلام إلى أنه قد قيل، يعني هذا طبعا قيل صيغة التمريض، أن العلم منحى إلى أن الإجماع أقوى من النص باعتبار من هذا الاعتبار، باعتبار أن النص يتطرق إليه النسخ، فهنا يمكن مخالفك يمكن أن يدعي أن الإجماع أن النص ذلك منسوخ سواء كان من الكتاب أو من السنة، بينما في الإجماع لا يمكنه أن يدعي أن الإجماع منسوخ، لأن أساسا الإجماع متى يصدر؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بالنسخ فالنسخ لا يكون إلا بنص، والنص لا يمكن أن يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أهل العلم إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، هذا صحيح، الإجماع لا يمكن أن ينسخ بنفسه، وإنما لو صدر الإجماع بخلاف نص فالناسخ هو المستند الذي استند إليه الإجماع، النص الذي استند إليه الإجماع، فالإجماع لا ينسخ والإجماع أيضا لا ينسخ، لأن كيف يمكن أن الإجماع أن ينسخ؟ والإجماع لا يتصور إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في تعريفه إنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور إلى آخره، فالإجماع أساسا لا يتحقق في الذهن حتى إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا؟ لأن لا يوجد نص، إذن الإجماع في الحقيقة لا يمكن أن يكون ناسخا. هل يمكن أيضا أن يكون الإجماع منسوخا؟ أيضا لا يتصور في الحقيقة أن يكون الإجماع منسوخا، لأنه لو أردنا أن نتصور الإجماع منسوخا فإن لو أردنا أن نتصور أن الإجماع منسوخا فإن الإجماع لا يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان منسوخ فلا بد أن ينسخ نص إلى النص بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا غير متصور، وما ترتب على المحال فهو محال. إذن بهذا يعني نكون قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة أقسام الإجماع من حيث القوة، أو بعض أهل العلم يعبر بأنه أقسام الإجماع باعتبار القطعية والظنية، وقلنا لكم إن الإجماع ينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين رئيسين: إجماع مقطوع به وإجماع مضمون، وأن الإجماع المقطوع هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن تتوافر الاتفاق، يعني اتفاق المجتهدين مع الشروط التي لا يختلف فيها، والأمر الثاني أن ينقل بطريق التواتر، فيصدق على الإجماع حينئذ أنه إجماع قطعي. والإجماع الثاني، القسم الثاني، الإجماع الظني، وهو ما اختل فيه أحد هذين الشرطين، ونحن نبهناكم في أول الدرس إلى أن لأمر القضية مهمة، ويتنبه أن الكل حجة. من بعد ذلك الشيخ يعني جاءت مسألة عارضة واستطراد من الشيخ، وهي إذا نقل الإجماع آحاد فهل هو حجة؟ يقول الشيخ نعم، في قول الجمهور من أهل العلم أنه حجة، لأن أيضا الأدلة الشرعية يعني أدلة ذلك أن الأدلة الشرعية التي تدل على حجية الإجماع لم تفرق بين أن يكون منقولا بطريقة التواتر أو الآحاد. الأدلة العامة التي مثل ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو مثل لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذه لا تفرق بين أن يكون منقولا بطريق الآحاد أو بطريق التواتر. هناك من خالف في ذلك من بعض الحنفية وبعض الشافعية، وقلنا لهم في ذلك شبهة، وقد أحسن الشيخ رحمه الله تعالى ابن قدامة في رد هذه الشبهة وبيان يعني خطأها وخللها التي ابتنت عليه، وبالتالي فهي لا تصح. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة، ويتبقى لنا مسألة واحدة من مسائل الإجماع ذكرها الشيخ في صفحة 502، وهي مسألة الأخذ بأقل ما قيل، هل يعد تمسكا بالإجماع؟ وكلام الشافعي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة في الحلقة القادمة التي هي الحلقة 17. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.